لأن حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه الزكاة قال: وفي الغنم في سائمة، وكذلك في الإبل في سائمة. فما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون إبلكم. إذن السائمة هي التي ترعى، وهنا شيئا سائمة يطلقها أهلها في البر وترعى، ومعلوفة يأتون لها بالعلف، فأيهما أي النوعين تجب فيه الزكاة؟ السائمة الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.